وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الروضة الإسلامية القاهرة حلوان شارع منصور أمام البنك الأهلي. تم التسجيل والإخراج والمنتج لاستوديو الإبداع بالقاهرة مهندس الصوت أحمد فرج. وإلى اللقاء في إصدارات أخرى بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.